احمد العقبي. الراجل ده كان عنده خشونه في فقرات الظهر الصدريه، المنطقه دي، يعني كان عنده خشونه في المنطقه دي. الخشونه دي وصلت لسكليروزس، يعني الحته دي بقت عامله زي الجريده، يعني الفقرات لزقت في بعضها بالمنظر ده. فالفقرات دي من عند T2 مثلا لحد T6، الاعصاب اللي مغذيه كل عضلات الصدر دي متغذيه من المنطقه اللي هو عنده فيها التليف ده. كميه الالم اللي حاسه في صدره طبعا على مدار سنين، وبداوا يتعالجوا معاه ويتكلموا معاه على ان الالم اللي عنده ده الم ذبحه تيبيكال، وما ينفعش غير ان هو يكون الم ذبحه تيبيكال. وفي الاخر تطلع القصه قصه تليف في العمود الفقري، يعني العمود الفقري دايس على الاعصاب اللي مغذيه منطقه الصدر دي، وهي اللي عامله الوجع ده. يعني الالم ده الم التهاب اعصاب طرفيه زيه الم بتاع العرق النسا، زي الم العصب الخامس، عصب طرفي والتهب عمل لك الالم ده. الالم مش ناتج عن اصابه النسيج، لا، الالم ناتج عن التهاب العصب وضعف ترويته وضعف قدرته على التجدد. نفس اللي عندي يا دكتور الفقرات الصدريه. طبعا الفقرات الصدريه زي الفقرات القطنيه، انا لو دست على اعصاب، بس انا هقول كلمه للاخر برضه، حتى لو حصل ده، الالم اللي بيجي حاد في المنطقه دي لازم يكون مصاحب ليه انتفاخ في القولون وارتفاع في الضغط التجويف البطن. ضغط تجويف البطن المفروض ما يزيدش عن 3-4 مليمتر مركي، لو وصل 7 وفضل على 7 دي فتره طويله بيبدا ياثر على كل ترويه الاعضاء داخل البطن. لو زاد عن 10 لفتره طويله بيأثر على الترويه في الجسم كله. ما انت ضغط البطن ده زاد من ايه؟ مش انتفاخ قولون بس، لا، ده زاد من انتفاخ قولون، وزاد من تضخم كبد، واحتقان كبد، واحتقان امعاء ومعده، و احتجاز جزء من الدوره الدمويه داخل الامعاء. انت باش عملت الدربكه في الحته دي، مجرد ما انت عملت انتفاخ وارتفاع في الضغط ده، عملت حاجه اسمها اورتو كيفل كومبريشن، يعني ضغطت على الاورتا، وده اكبر شريان في جسم حضرتك، والانفيرور فينا كافا او الوريد الاجوف السفلي اللي واخد الدم من رجليك ومن بطنك موصلهم على صدرك. فانت ارتفاع ضغط البطن حتى الفترات وجيزه بعد الاكل ده ما بيحصلش طبعا، انت عندك كده اللي بياكل دقيق عنده انسدادات معويه على مدار اليوم. انا بفصل بين الوجبه والثانيه بشويه ساعات صيام وارجع اكل دقيق، فبناء عليه الامعاء بتاعتي في حاله انسدادات متكرره على مدار اليوم، وكل مره بيحصل فيها سده بيحصل اضطراب هرموني. يعني ايه اضطراب هرموني؟ يعني بيحصل ارتفاع في الهرمونات المعويه من عند الجاسترين، هيستامين، انسولين، جلوكاجون، جي ال بي 1، والسيروتونين، والسي ار اتش والتي اس اتش والتي ار اتش والسي ار اتش. كل دول هرمونات بتاثر على النخاميه اكنهم يعني هرمونات شبه تحت المهاد، مع انها طالعه من الامعاء. فكل هذه الهرمونات غير بقى الكوليسيستوكاينين والسكريتين، كل دول هرمونات معويه بتطلع تأدي مهمه، وجزء منها بيتسرب في الدوره الدمويه الرئيسيه. اللي بيحصل مع هذا الاحتقان الشديد في الكبد ومع البالونينج بسبب الكبد الدهني، بيتسرب جزء من الهرمونات دي مباشره على الدوره الدمويه الرئيسيه. فتلاقي انسولين كتير، هيستامين كتير، سيروتونين كتير في الدم. ومجرد الهيستامين ما بيطلع لازم الكاونتر اكت بتاعه بيكون هرمونات الانتي ستريس، الكورتيكوستيرويدز بقى، الكورتيزون. صباح الخير، ازيك يا هدى، اخبارك؟ الكورتيزون هو الهرمون المصاحب لكل اتاك التهابيه بتحصل عند حضرتك. يعني كل اتاك التهابيه بتحصل عندك بعد كل اكله لازم حضرتك تطلع كورتيزون. عشان كده بقى الطقم بتاع برج واخواته وتلامذته وعبادته دول كانوا بيطلعوا يقول لك ايه، انت الكورتيزون عندك عالي خد اشواجاندا، اصل الكورتيزون اللي موقع شعرك، هو اللي نافخ جسمك، هو اللي معبي الميه، هو اللي منخور عظمك، هو اللي معلي ضغطك، هو اللي مسود وشك، هو اللي فائر دمك، كل ده كورتيزون. مع ان الكورتيزون لو جيت تبص هو العلاج الوحيد والامثل بدون ادنى مضاعفات لكل اللي انا حكيته ده، لكل اللي انا حكيته ده. بس المشكله ان الكورتيزون بيطلع الكاونتر اكت قدام انسولين، فالانسولين بيعبي دهون في الكبد ويعبي دهون في الحشويات ويعبي دهون تحت في النسيج الدهني والعضلات. بيجي الكورتيزون في نفس الوقت عايز يوقف الهستامين، فهو من وظائفه يوفر جلوكوز، يبدا يدور على اماكن الدهون والنشويات قافلها بضبه ومفتاح الانسولين اللي انت معليه بانسدادات معويه. حضرتك فهمت قصدي؟ فانت دايما لما تيجي تبص لاعراضك بص لها واربطها بالوجبه السابقه، بالوجبه السابقه على طول. انا دلوقتي شربت كوبايه ميه، وقبل كوبايه الميه، قبل كوبايه الميه حاجه بسيطه انا كنت كويس، بعد ما شربت كوبايه الميه عينيا زغللت، ريقي نشف، جريت على الحمام، رجلي حسيت فيها رعش وحسيت شكشكه. العرض ده طالما عرض مستجد يبقى سببه كوبايه الميه دي، يا كوبايه الميه فيها حاجه، يا الاكله اللي فاتت كان فيها حاجه وانت حركتها دلوقتي، فتحل الموضوع في كلمه واتنين بس. يا جماعه اللي بيسال اسئله، ممكن ناكل فراخ براحتنا، ممكن ناكل مانجا، وما تاكل يا ابني اللي انت عايزه، انت عايز مننا ايه؟ انت مالكش دعوه بيها خالص. انا قلت لك المره اللي فاتت الفراوله اللي جينا نصدرها رجعوها لنا تاني، قال لك لا دي بلانا مبيدات. انت عارف يعني ايه تاخد مبيدات بصوره مركزه لفترات طويله؟ انت ما انتش ناقص يا بابا، يعني انت ما انتش ناقص، احنا بنحسس عليك عشان تعرف تمشي، يعني تعيش ال 50 60 سنه اللي مكتوبين لك في الدنيا تعيشهم بصوره طيبه غير مهينه، بحياه كريمه، بدل ما بتوع الاوعيه ايه يسلوا عليك، يقطعوا في صوابعك وفي ودانك وفي رجليك، ده غير حاجات تانية مش شغاله من قبل ما تقطع في رجليك. ما اصلا انت ما تتوقعش من واحد قطع صابع رجليه او عمل بلوني ان هو اصلا كراجل قادر يقوم بمهامه اصلا. فانت دلوقتي انت معلش انا اسف، انت محسوب كده على المجتمع وخلاص. يعني دلوقتي احنا لما نيجي نقرا، تيجي تقرا بوست انا عن نفسي شفته، تمام، واحد بيقول انا املي في الدنيا ان انا اشم نفس هواء من غير اكسجين واعرف اخد نفس طبيعي. طبعا ده عنده تليف رئه. ها بيقول لك حل الوحيد، اسمع بقى ركز معايا، حل الوحيد ان ازرع رئه والعمليه هتتكلف 14 مليون. ده بوست مكتوب في جروب اللي هم يعني ناس فاهم قصدي. فتلاقي حضرتك كاتب ايه؟ العمليه محتاجه 14 مليون، انا لميت 2 ناقص 12 مليون. فانا بعد ما قريت البوست ده بقول انا لو ولي امر، يعني انا ولي امر المنطقه دي، يعني انا لو انا مسؤول عن الناس دي، وكل شويه الاقي واحد جاي يقول لي انا محتاج عمليه خطيره زرع قرنيه مثلا هتكلف لها 10,000 دولار، والتاني يقول لي لا انا هزرع رئه. طب سؤال، انت مين اللي ضمن لك بعد ما تزرعها هتشتغل الرئه دي اصلا؟ دغري كده على طول. وبعدين ايه الفايده اللي هتعود على اللي حواليك يا باشا عشان تتنفس انت؟ ما انا لو هتحسبها كل واحد عايزه يتنفس بقفل بقك. الله، اللحمه البقري فيها مشكله يا شيري جرجس، ما انا هتكلم على اللحمه دلوقتي لانها محقونه حاجه اسمها بولدكس، وانا عايز الناس اللي بتربي حيوانات وبتربي مواشي يقول لنا ايه البولدكس ده، ويقولوا لنا ايه السلاج، لان السلاج ده انا جالي فيه رايين، منهم راي ان هو ده عباره عن ذره متخمر ومرمي سنين لحد ما عفن، وبعد كده بيتخلط مع البتاع مع العلف وبيدول الحيوانات تتاكل في النص، وده طبعا بتاكله وهي ايه يعني حاجه منتنه اصلا متخمر لما منت. 14 مليون رئه، زرع رئه. مين اللي قالك ان الرئه دي هتشتغل وهتعيش طول حياتك؟ انت بعد كده بتاخد مثبطات مناعه وادويه تخفض المناعه عشان الرئه دي ما تترفضش. انت حضرتك فاهمني؟ وبعدين انت بتستعطف ايه؟ هو السؤال يا باشا، اصل انت لو تكلم كل واحد فاهم ال 14 مليون دول ممكن يعيشوا كام بني ادم؟ ومفيدين بقى للدنيا. باشا انت ربنا ما خلقش حضرتك تبقى عالي على اللي حواليك. فانت بلاش الشغل الاستعطاف ده، انا ما بحبوش اصلا. الراجل اللي انا قريت بقى البوست بتاعه ده لو طبق نظامنا اسبوعين يتنفس. ما اعرفش ايه البولدكس دي يا تامر يا حارس. فانت ما كل واحد بقى يقول لك انا حل عمليه نادره مش عارف ايه زي اعلانات بتاعه مستشفى السرطان دي بقى النورين اللي جت بعد 10 سنين بينها وبين اخواتي اكتشفتها سرطان دم ودي اختها الثانيه اكتشفت انها سرطان في الدماغ. طب انت يا باشا ايه طب انتوا العيله دي يعني العيله دي مفيده في ايه يعني هنعالج ونصرف بقى ماشي ويقول لك باشا انت بتعمل ايه انت كده في حاجه غلط يعني في حاجه في الفلسفه غلط في المنظومه غلط ايه ده ايه ده لا اسهال وسخونيه عادي ما حدش يقول لي بتصرف ازاي عادي اي اسهال اي ترجيع اي سخونيه عادي تعدي كل واحد يستحمل الحته دي عادي ايه المشكله دخل في شويه حمى ما يسخن يومين رجع واسهل انا لما حد بيقول لي انا برجع ماشي انا لما حد يقول لي انا برجع انا بتبسط مجرد ما رجع او اسهل جهازه الهضمي تخلص من اللي هو عايز يتخلص منه لان احد وسائل التخلص من السموم اللي بتتوجد في الجسم تحت ظرف الماء الجهاز الهضمي احدف عليه ورجع يا باشا احدف عليه واسهل يا باشا يعني اديكي ايه او الناس اللي بتخش في حموضه الدم اول ما يرجع يهدى ليه هو فضى حمض فقلل من الاتش كونسنتريشن او البروتين كونسنتريشن في الدم فخلصنا هو رجع حمض اسهل قلوي خلصنا قلوي يبقى يعرف يرجع حمض يعرف يسهل قلوي يعرف يظبط البي اتش بتاعته الكونسنتريشن بتاع البروتون او الحمضيه بتاعت الدم. بالنسبه بقى للحمه اللحمه محقونه حاجه ومحقونه بقى لها شويه والكلام ده انا جبته من بق ناس بس الناس اللي انا بكلمها دول مش اصحاب مزارع هم كلموا ناس من اللي بيعلفوا فقالوا البولدكس دي بتتاخد بتتخن بتتقل وزن بتزود في اليوم نص كيلو انا معرفش بيزيد ازاي في اليوم نص كيلو على الميزان بيخليه طب على الميزان نص كيلو ده البولدكس غير السلاج الحمد لله الجسم صحي ما فيهاش كلام الجسم ما بيسيبش حته غير ما بيفليها عشان كده بقولك انت لما ترش رشه كمون او رشه فلفل هذه المكونات لا تذوب في الماء فجسمك هيشوفها مش دايبه في الميه يعني الانبوبه المعويه شايفها ما بتدوبش في الميه فهتتعامل معاها على انها جسم غريب عشان كده اما بتيجي تحط الفلفل الاسود على بطانه زي بطانه الفم تلتهب مش هتخش اصلا مش هتدوب مش هتخش الخلايا مش هتترفض عشان كده لو كلت حته مثلا بطاطس محروقه يعني انت محمر بطاطس وبطاطس مستويه فدي جسمك هيتعامل مع جزء الالياف فيها وهيتعامل مع جزء الكربوهيدرات فيها وهيتعامل مع جزء البروتين فيها هيتعامل معاها عادي بس الحته المحروقه دي اتغيرت التكستشر بتاعتها بقت بقى ايه اللي هو حصل فيها تفاعل الكرمله يعني اتخلط النيتروجين بالكربون بالهيدروجين فعملت طبقه تتكسر في ايديك طبقه زي الخشب ده جسمك مش هيهضمها هتنزل مع الاستول مع البراز يبقى انت لازم تعمل حسابك انا بقى حسب قسم السميه للمبيدات المبيدات مبهدله في ران التجارب هي المشكله مش في المبيدات بس في المواد المضافه على المبيد ايضا المزارعين بيرشوا جرعات مضبوطه وايضا في فتره ما بعد الحصاد لكل مبيد بعد رشه هم بيحصدوا المحصول على طول الكسب السريع والله يا حضرتك اللي انا اعرفه ان المبيد ده عشان يطلع يعني من جسمي هياخد له مش اقل من 21 يوم عشان لما اجي اسحب اذا كان احنا في ادويه عشان اعمل لها اشيلها من الجسم بيقعد 3 4 شهور ادويه الصرع كلها البانوتين والديباكين والحاجات دي كلها بتقعد في الجسم بالاسابيع والشهور بعد كده لانها بتعتمد انها تلف كل مره وتتكسر في الكبد البهارات اللي بتطعم بس يا استاذ غنيمه انا البهارات بالنسبه لي طعم لكن البهارات اللي هتوصل جوه معده حضرتك وهتلمس جدار بطانه البطانه بتاعت البطانه المعويه هيبهدلها الفلفل الاسود والشطه فيهم ماده اسمها الكابسيسنز احنا بنستخدمها عشان نعمل تهيج في الاعصاب ودي بنحطها في اللزقه اللي بتتحط على الاماكن اللي بتوجعك دي اسمها كابسيسنز الفلفل الاسود والماء والكابسيسن ده هنعرف نحقنه على عصب ونحرقه زي الفينول وزي الكحول. يعني انا اعرف اموت العصب كيميائيا بالكابسيسنز بالكحول بالفينول، احقن فينول في العصب اموته عقبال ما يحصل له ريجنريشن او كحول جامد. يعني انا لو جيت على عصب من العصب اللي بتغذي الرجل وجيت حقنت كحول في المنطقه دي بكميه كبيره وتركيز عالي على العصب نفسه، احرقه، احرق العصب، احرق العصب تماما. وده تركيز كحول على العصب مباشره، وده ما بيحصلش في العادي. يعني انا عشان بس عايز حضرتك المريء في 4 ايام بالظبط، هو 4 ايام ارتجاع المريء يروح. تحية من كردستان، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. فانت موضوع ان انت تثير التهاب في مكان ما في جسمك وليكن بطانة الجهاز الهضمي، الالتهاب ده لازم مخك يستشعره في ثواني يا باشا. يعني الفلفل الاسود والشطه وكل المنتجات الكابسيسنز دي نيورو توكسيك، نيورو توكسيك بالمعنى. يعني لو حطيتها على نهايه عصبيه بره في الهواء كده ان فيترو، يعني بره الجسم، تحرقه. ولو حقنت جوه الجسم تحرقه. انت فاهم ولا لا؟ فدي طرق ان انا احرق غير الراديو فريكونسي. يعني ممكن احرق العصب برده بالراديو فريكونسي، فهمت؟ يعني ممكن احرق العصب بعد ما اوصل عليه ابر واعرف ان هو ده بالراديو فريكونسي احرقه. انت فاهم قصدي؟ هل الخل يقضي على جرثومه المعده في قد ايه؟ ما الخل ملوش علاقه بجرثومه المعده. جرثومه المعده هتموت او مش هتموت، هيختفي تحليلها بعد ما يرجع الانسجام تاني. اصل جرثومه المعده دي مش عدوى. ازيك يا اميره فاروق؟ جرثومه المعده مش عدوى، جرثومه المعده ده خلل في مجتمعك البكتيري. فظهر واحد فرفع ايديه قال لك انا اهو، انت ما بقضيش عليه، انا برجع تاني الفانجل اكوليبريم معاك. انت عندك بكتيريا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ده فين؟ جنب الحمض. عشان كده الحمض بتاعك ما بينجحش يموت كل البكتيريا، خلاص. فمش الخل اللي هيموتها. يعني الاستاذ اللي بيسال الخل يموتها يا باشا، كان الحمض موتها. الحمض اللي عندك البي اتش بتاعته اعلى حموضه من الخل. تاني يعني حمض المعده الداخلي بتاع انتاج سعادتك حمضيته اعلى بكتير من الخل طبعا. فمش الخل هو اللي هيخش ينقذ ال ال بتاع لا، الجرثومه مش جايه لك من بره، مش مع اكله خارجيه، لا. الجرثومه حصلت مع اكله عملت اضطراب في التوازن الميكروبي جوه المعده بس وخلاص. خدعونا بفوائد الكابسيسين الموجوده بالشطه. هاكس، انا باكلك يا باشا، انا ببيع لك، انا راجل هندي دلوقتي، انت بتشتري من عندي، انا العطاره الهنديه. هقول لك ايه على على على على الفلفل الاسود ان شاء الله. هل تعلم ان الفلفل الاسود يصلح لتسليك الشرايين؟ وتحتيها بقى في صفحه ثانيه، هل تعلم ان الفلفل الاسود يصلح لتسليك مواسير المسدوده؟ في نفس الصفحه. بس انت بس شطارتك تخلي بالك، تخلي بالك ان المعلومه دي شكلها غريب. ازاي ماده بتحرق بقك وبتبقى مفيده لشرايينك؟ وهتوصل شراييني ازاي؟ هل شراييني موجوده تحت بقي على طول؟ ولا في باريرز، في حواجز؟ وبعدين تفكر انت برضو اذا كان دي بتتنزع. يعني انت دلوقتي بتجيب طبق كوبايه حمص الشاه وتحط فيها ميه سخنه وبتحط عليها شطه وفلفل اسود وبتعصر عليها ليمون وبتقف تشربها على النيل في عز شهر ديسمبر وانت ودانك بتطلع نار، ودانك بتطلع نار. فتلاقي بقى البنت اللي انت بتحبها تقول لك ايه، شايف ده من حراره الحب. لا، انت جالك اتاك دلوقتي، انت هتروح عندك اتاك فايبروميالجي، ودانك هتطلع نار سخونيه ووشك هيطلع هيضرب حبوب وضربات قلبك تبقى سريعه. تقول انا بحبك قوي يا سوسن، انا بحبك قوي يا سوسن، انت اصلا بتترعش، انت فاهم؟ وتاني يوم كاتب بقى على الصفحه انا كنت على الطيبات، فاهم؟ انا كنت على الطيبات. هما ما بقاش بيموتوا كده، الناس بتموت كده، الطفس في اكله. ما هو قبل انا حتى ما اظهر هما كانوا بيموتوا كده اصلا. مبيد حشري طبعا، الفلفل الاسود بيستخدموه كمبيد حشري طبعا. هي النباتات بتفرزه عشان تطفش الناموس. انت بقى اكلت قلت الله منبه منبه يا معنمي، فانت اشتغلت. انت اي حاجه بتعمل طعم وبتخليك تعمل انت بتحبها، انت بتحب ده. يقول لك انا هديك كروميوم عشان الانسولين مش شغال عشان ينزل السكر. شفت جابها لك منين؟ من بعيد، من بعيد قوي. ما معلم اللي شاطها. لك طبعا السمنه حاجه مقحفه والناس كلها بتشتكي منها، بس طبعا زي ما عارفين ان السمنه سببها الانسولين، مقاومه الانسولين. ومقاومه الانسولين بتحصل من تغيب العنصر الغائب الحاضر الكروميوم. فاحنا عاملين لك منتج فيه كروميوم ومحفز الانسولين الكروماكس، تاخده قبل الاكل وبعد الاكل وفي الحمام وبعد الحمام في كل وقت يا باشا. انت حبيت الناس دي، انت حبيت جوده سم النحل، انت حبيت كريم اشواجندا، انت حبيت دعاء بتاعت البيض، انت حبيت الناس دي، انت حبيت دول. لازم اطلع اكلمك في حاجه تاخدها في حته. انت بتحب ده؟ اخد ايه عشان انا حامل يا ستي؟ ما انت خلاص خدتي، انت لسه هتاخدي تاني؟ ما انت بقيتي حامل خلاص يا ستي، عايزه تاخدي ايه تاني وانت حامل؟ ما خلاص بقى اتنيلي اقعدي في حته ضلمه عشان الواد ما يطلعش شبه ابوه وخلاص. اخد ايه وانا؟ هل ما هو الغذاء المثالي للست الحامل؟ ما هو الغذاء المثالي للست الحامل؟ ليه حضرتك حامل ف نور الدين زنكي ولا حامل في اسحاق نيوتن؟ انت حامل في عيل بخدود شبهي. جالي واحد دخل عليا العياده ولقيته يا عيني هو طويل كده بس مقتب شويه في نفسه. انا بقالي 3 سنين بتابعك وماشي على النظام بحذافيره. الراجل ده شكله مش بتاع النظام، هو شكله بص ده محاولة انتحار سابقة، هو شكله كده. خد تعالى يا ابني اقعد خير احكي. هو اكبر مني شوية حلوين، احكي بقى. قال لي بص انا على النظام بحذافيره بس الحاجة الوحيدة بس اللي باكلها بقى هو الكبد والقوانص عشان انا بحبها الصراحة. قلت له 3 سنين بتاكل كبد وقوانص بس؟ ما انت لازم تجيلي مش عامل كده، لازم تجيلي شانق نفسي. افهم يا باشا، بص ركز معايا. انا من كتر ما الاكل جربنا وشلنا وحطينا بقيت كل اكله ليها رياكشن معين على جسم حضرتك. كويس. فانت لما بتيجي يعني هي احنا عملنا اللوحه دي ازاي؟ اللوحه دي اعراضك دلوقتي. فكل اكله بتفاعلها مع اكله تانية مع تناوب الوجبات فعملوا شكل اللوحه دي. انت جيت بقى شلت كل اللوحه وسبت لي الكبد والقوانص رسمتك خازوق، انت فاهم؟ فالخازوق بقى جايله باعراض نفسيه، جايله بقولون. خلي بال حضرتك، ما هو انت بتضر جسمك دلوقتي على جسم نظيف، فانت بتمتص من السموم اغلبها وبتمتص من القرف كله. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا جربت في اللحمه كل حاجه حتى العظم، شوربه العظم جربتها، جربت اللحمه الجنوب افريقي والبرازيلي، جربت من منيا ومن هنا وجبت من هنا من عند الواحات، جربت كل حاجه، والبرقي والرعدي والخزقي جربت كل حاجه. باشا اللحمه محقونه حاجه وكميه التعب الفتره اللي فاتت انا ما شفتش شبه. ايوه طبعا كريم اشواجندا. امال اسمه كريم ايه؟ مش اسمه كريم اشواجندا محمد؟ كريم اشواجندا محمد علي، هو شال اشواجندا محمد وحط بس. والولا جود سم النحل. انت لو تعرف فوائد سم النحل هتربي هتعمل عندك منحل وتخليهم كلهم يقرصوك بالليل، لو تعرف فوائد سم النحل كاملة. وتجيب النحلة الصغيرة دي وتقول لها خدي اقرصيني هنا واقرصيني هنا، وتبصها من بقها. تقعد تبص النحلة تقول لها اقرصيني يا نحلة، اقرصيني هنا في ركبتي عشان ركبتي بتوجعني. قرصيني في عيني عشان عيني بتوجعني، قرصيني في ودني عشان عندي زنة في وداني. بص واحدة بتقول لك ليه بتتكلم كده يا دكتور؟ من حق الأم تسألك عن نوعية أكل مفيدة للجنين. قلت لك إيه الألفاظ دي؟ ألفاظ إيه يا ست أنت؟ أولاً مش عاجبك تغوري في ده. مش عاجبك تتكلمي كده خالص. ثاني حاجة أنا ما قلتش ألفاظ. أنا بقول هي مش حامل في محمود نور الدين زنكي. ولا عز الدين أيبك. ولا إسحاق نيوتن. فهمت قصدي؟ يعني هي مش حامل في حاجه مهمه قوي عشان دي يبقى جنينها ليه غذاء مخصوص. اعتقد بقى واضح ولا انت اميره بذكائك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش حد يابا، طقم كله مكسح، طقم كله مكسح. دكاترة تتكلم في الهزيل من العلم. لو تعلم فوائد سم النحل، لو تعلم فوائد الجرجير، لو تعلم فوائد قشر البيض، لو تعلم فوائد الأنفت. انت تمشي، انت ماشي كده، انت ماشي. هل تعلم، هل تعلم ان انت قاعد في الاذاعه المدرسيه؟ ده مش مبني على ده، اسمه طيار عام، اسمه طيار النفخ. بيض بالخس، اكلك بيض بالخس، يقول لك عايز هتعمل عيش صحي، اعمله بالعدس، اعمل العيش الصحي بالعدس. طبعا انا مش اول مره النهارده، مش اول مره النهارده بتكلم على مشكله اللحم. انا اتكلمت على مشكله اللحمه من حوالي 3 4 اسابيع، وقلت اللحمه محقونه حاجه، في مشكله في اللحمه، اللحمه سببت لنا مشكله، والكل قرايبي، كل السيركل بتاعتي وعينيني، وشفت حاجات. طبعا الناس في العيد افرطوا شويه في اللحمه، واللحمه محقونه، واللحمه حتى شربتها، شوربه العظم، حتى المرقه اللي طالعه منها، الكبده طبعا كانت اضر من اللحمه. والكلام ده من قبل العيد بشويه، مش كتير، شويه. كريم كريم منوكا، عسل منوكا، صح، ماشي. والله يا بنتي الكتاب انا قربت اخلصه خلاص. كتاب اسمه حقيقة العلل، قصدي اصل العلل ما بين الحقيقة والدجل. اصل العلل، الكبدة بتبقى اكتر حاجة، لان هي صاحبة الدم الاعظم من السموم. يعني هي اصل الكبدة بتتعامل كده، هي بتتعامل اول حاجة الكبدة بتتعامل مع السموم، تاني حاجة الكرش، قصدي الفشة اللي هي الرئة، فاهم؟ فانت كل ما تعطل في لقطه فكر الكبده والكرش. انا عن نفسي بقالي شويه مبطل اللحمه، انا شغال في سمك البحر بقالي شويه، مش كتير، بس قبليها كنت موقف. اصل العلل بين الحلقه والدجل. الناس اتظبطت، اتظبطت الناس، اتظبطت لحمه من ساعه فيديو العربيه. انا قلت فيديو العربيه، قلت انا جربت، جربت لحمه ضاني، وجربت البتلو، وكذا وكذا نوع، وكذا قطعيه، وكذا جنسيه، فاهم؟ بس الماكريل منه نوعين، الماكريل في نرويجي وفي اوكرانيا او الروسي، وهتلاقي واحد يعني بيحك في 200 جنيه والتاني واصل ل 300. خليك في الاعلى، الاقل ده بيبقى يعني فصيله اقل شويه ومتعبه على الجسم، متعبة على الجسم. المقصود من الحكاية النهاردة، انا كنت عايز اقول ان انت ما تبصش دايما لجسمك على ان المشكلة فيه هو جسمك، يعني ما فيش حاجة اسمها لا مش لازم بروتين حيواني خالص. يعني لازم للحياة، للحياة واحدة بتقولك اقفلوا لك العيادة ليه؟ ما انا بتكلم من العياده اهو، على فكره انا في العياده، انا بتكلم من العياده بتاعتي اهو. انت الظاهر كنت مسافر بس ولسه راجع، وشكلك حمار، يعني راسك شبه الخياره، فاهم؟ طبعا اللحمه، مجرد ما اللحمه تدخل في بطن حضرتك وتعمل لك مشكله، انت نفس الشعور القديم بقى هيرجع لك، هتلاقي امساك وانتفاخ ونهجان، حموضه تشد عليك بالليل، تلاقي الم في الجنب الشمال بتاعك، تلاقي الم في الجنب اليمين بتاعك. يعني ابن تامر حسني ده جاله انفجار زايده ليه مثلا؟ مثلا في العيد برضه، خدت بالك؟ انت ما خدتش بالك ان هو جاله انفجار زايده في العيد؟ صح ولا مش صح؟ صح، مش ده حصل؟ حصل. واحمد عامر مات، فاهم؟ وفي الفتره اللي فاتت دي هتلاقي مختلف الناس كلها، كله اشتكى، عيني ورجلي بطني كف رجلي. يعني انا بقول لك الراجل عمال يقول لي انا كنت انا تمام وماشي على النظام وبتاع لك كبد واوانس. زي النهارده برضو جالي واحد بعد ما خدني بقالي سنتين على النظام وانا جاي لك النهارده وجاي ومؤمن بيك وكله يا ماشي يا باشا الله يرضى عليك. بس عندي بقى مشكله دي من زمان من وانا طفل. هو عنده كام؟ 60 62. هو من عنده طفل رجليه من عند الركبه ونازل متخدره ورجليه من بطن رجليه من تحت في سخونيه يا باشا. دي اعصاب طرفيه ما ينفعش مع نظام الطيبات. فتيجي تقول له يا باشا انت بتاكل ايه؟ يقول لك رز وبطاطس. مجرد ضغط بسيط انا بعمل حاجه واحده بس، ها بطحن القمح وباكله. يا باشا لله لله، طالما حضرتك لسه بتاكل عيش ما تحكمش على جسمك. وانا ما بقول للواحد انت مش في النظام معنى كده انا بخرجه من الجنه، لا بقول له انت مش في النظام معناها ما تحكمش على جسمك دلوقتي. فما تقوليش عندي مثلا سرعه الترسيب عاليه، ما هو هتبقى عاليه، امال هتبقى ايه؟ ما هو انت بره النظام ده. انت باشا ما تحكم على النظام، احكم عليه وانت جواه عشان تعرف تدي عنه فيدباك، يعني تعرف تنقل عنه معلومه صح. فحضرتك انا كل اللي السمك دلوقتي احسن من اللحمه طبعا، ما فيهاش كلام. يعني السمك دلوقتي احسن من اللحمه طبعا، وسمك البحر، سمك المزارع بياكل سبله الفراخ اللي هو كنسه بيقول لك كنسه المزرعه، بياكل كنسه مزرعه الفراخ، الكيكي بتاع الفراخ بمرتجع ببطن الفراخ المذبوحه بالرجلين يا باشا، بتتلم هذه وتترمي للسمك. تخيل انت بتاكل السمك اللي واكل القرف ده بس. فانا يا باشا ما باكل سمك بحر، لا حتى الجملي مش حلو، جربتها برضه. سمك البحر انضف حاجه ممكن توصل لها دلوقتي، والسمك اللي هو يكون يعني انا شفت فيديو بقول لك عن سمكه بيسموها الامله بتاعت القرش، بتلزق في القرش وتقعد تنضفه. بقول لك دي ما بتتاكلش، ما بتتاكلش لانها بتتغذى على طفيليات، طفيليات وفطريات. فانت دي هتاكلها ليه؟ انت كبني ادم. اذا كان الصيادين ما بياكلوش بيرموها. السلمون كله مزارع ما يتاكلش. انت تاكل قاروص اللي هو سيباس دينيس شعور موسى اقلهم يعني لما تيجي تعد كده بالفلوس اديني اللوت. اللوت سمكه مش بطاله وكويسه. لو هتاكل في الماكريل كل النرويجي اللي هو السمكه الغاليه زيتها اقل بس طعمها اقوى. السمكه الروسي يعني تاثيرها على الجسم فيه شويه حساسيه، هتورم شويه، بتسقط شويه زلال في البول فتورم انت حبه. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ المره اللي فاتت واحنا بنتكلم كنت بدور لكم على طبعا الاشعه اللي هي بتاعه البطن المنتفخه اللي ضغط على القلب، يعني عشان حضرتك تبقى وانت متخيلها. يعني لما تيجي تبص كده ده حجاب حاجز وده اللي حاجز وده القلب اهو. بص ادي قولون ومعده دافين دايسين على ايه؟ بص يا باشا ده البيز اوف ذا هارت، ده بيز اوف ذا هارت ده. بص بص بترفع ازاي القلب، بص بترفع لدرجه ايه؟ يعني النفخه دي ما تبصلهاش بقى انها عاديه، لان القلب حواليه منطقتين هواء. السلمون القاروص، القاروص مش هيبقى منه، القاروص مش هتلاقي منه غير بحر. سي باس ده قاروص خلاص. السردين هو يا عم طحن وكل عيش، ما تجيش تقعد بقى توجعني دماغي. فهمني يا باشا اللقطه، اصل اللي انت بتشتكي منه ده اعصاب طرفيه معناها ان انت في غلطه في النظام. ما تبصش لجسمك ان هو شكوته هو، فاهم قصدي؟ جسمك مش هيشتكي غير لما يخش له حاجه غلط بس كده. انت قاعد عادي وقاعد زي الفل كده، البياض اللي هو بتاع النيل يمشي، البياض بتاع اسوان يمشي، البياض بتاع اسوان يمشي خلاص يمشي. الهالات السوداء دلاله ان الكبد متدهن، والنخاميه فيها مشكله، لان الهالات اللي تحت العين دي تعتبر نوع من انواع التصبغات. خلي بال حضرتك انت عندك شويه حاجات ثوابت كده، يعني انت عندك ضعف ترويه عام طرفيه، وعندك احتقان كبد وكبد ودهون على الكبد، وعندك اختلال نخامي درقي كظري جنسي. بزياده او نقصان. يعني ايه زياده او نقصان؟ يعني يا باشا ممكن الناس تلاقيهم جالهم دقه العملاقه، يعني مش لازم يكون كل حاجه بالناقص. يعني جات النخامية تحزق، حزقت حزقه زياده عملت ادينوما ورم صغير كده يطلع هرمونات يجيله دقه العملاقه. اهو احمد حسين انا بعد نظام وشي نور، هو وشك بينور كده، وشك اما يجي يضلم اعرف ان في حاجه في الاكل غلط. يعني ايه؟ يعني انت اعرف ان انت لو وشك وانت على نظام غذائي كنت كويس وضلم، لو وشك ضلم اعرف ان في اكل امبارح غلط. ما زرق الكليه ما هو بديل العلاج المناعي؟ انا بحب ابشركم يا جماعه، انا معايا ايمان محمد بقالها معايا فوق السنه مبطلين ادويه المناعه بتاعت الكلى بتاعتها بقالنا 7-8 شهور، لا سيلسبت ولا بروجراف بفضل الله تعالى. وكانت عندي النهارده راجعنا الرنين بتاع الكليه المزروعه زرعه بقالها 12 سنه، زرعه بقالها 12 سنه وبطلت ادويه المناعه معايا بقالها 8 شهور. خلاص ما بعد زرع الكليه. ايوه يا ديوفان ديوفان، خلاص انا قلت لك اهو عملتها بفضل الله تعالى. وايمان ما بتاخدش ادويه النهارده نهائي خالص خالص، بس برضه اما جات لي النهارده الشكوى بتاعت اللحمه انا قلتها سبقت، لان طالما اللحمه يا باشا فيها حاجه محقونه يبقى هيجي لك زغلله، هيجي لك انتفاخ، هيجي لك امساك، وشك هيطلع فيه حبوب، وشك هيصدي، انت فاهم؟ وبعدين انا كنت مع اللحمه كنت دايما بجرب، يعني انا ما كنتش باكل بدب، انا كنت باخد شريحه واجرب شريحه واشوف على نفسي. السردين يعدي يا اشرف ان شاء الله. اهو اصل ولدي منذ طفولته عنده هالات سوداء، نمو ضئيل قصير نحيف جدا، والان عمره 20 ولا زال نحيف وضعيف جدا. كل ده نخاميه، ده اللي انا بقول عليه النخاميه بقى، فهمت قصدي؟ ممكن بقى النخاميه تطلع ورم يعمل لك دق عملاقه، او الواد يطول بعد زي ما انت ماشي في عيال في سن البلوغ كده سن 12 13 تلاقي في بنت طويله وبنت ثانيه قصيره، واد قد كده واد ثاني هيلف، فاهم؟ الدكتور عمر عبد الكافي كان اكروميجالي تضخم عملاقه، الراجل اللي بيجي معاك كبير قوي استاذ خالد الشافعي ازيك 13 دواء. ايوه يا باشا مفيش حاجه اسمها يا باشا مفيش امراض. السكر كل لما يعلى انت تبقى كويس، الضغط كل لما يعلى تبقى انت كويس. الضغط ده يا باشا هو اللي فاتح شرايينك وشريناتك وسط النسيج البيني، ما انت عندك نسيج بيني ليه بريشر ضاغط على الشعيرات الدمويه وضاغط على الشريينات الارتريولز، وعندك عضلات ضاغطه على الشرايين الكبيره هيعيشوا، وعندك بطن فيها قولون بيتنفخ ويدوس على الاورطه. عايز الاورطه ده يا باشا ما يبقاش فيه ضغط ازاي؟ عايز شريان الدراع بتاعي ده ما يبقاش فيه ضغط عالي ازاي عشان خاطر اما اعمل كده ما يقفلش على دراعي؟ ازاي؟ انت حضرتك عايز كده ازاي؟ الله. بقع زرقاء في الجسم ده مش عن نظام، ده لخبط في الاكل. على طول ما حدش هيجيله الم ذبحه صدريه او الم عصب خامس او هيجيله اتاك عصب سابع او هيجيله اتاك سياتيكا او هيجيله اتاك هيفتكرها ام اس او اتاك بتاعت صرع غيره قولونه بايظ. طبعا ما يعرفش يعني ايه انترستيشيوم، قول له انترستيشيوم مش هيعرف برضه، يقول لك يعني ايه انترستيشيوم يا دكتور؟ قصدك ايه بالنسيج البيني؟ تقصد ايه يا زمره الحصير؟ تقول له تسكت شويه انت بقى قاعد تتنفس. تقول له ايه؟ والله يا باشا انا مش قصدي حاجه، يعني كنت دايما لما احب اجي اتكلم واجي احط بقى معطيات وبراهين واقول وبتاع والقصه دي، بقى تلاقي اللي قدامك يبص يقول لك ايه؟ طب وده دلالته ايه؟ والله حضرتك ملوش اي دلاله، انا بحكي وخلاص. يعني لو سمع عندك في حاجه لا رجع هتعمل لك التهابات جامده. بلاش رنج، خليك بقى في السمك اللي انا قلته وخلاص. يعني ما تتعبنيش لله. عشان انا فعلا مكفيني. اصل بص سعادتك اما يبقى معايا عيانين في الامارات والعراق وسوريا وليبيا والسودان وعندهم نفس المشكله مع اللحمه، ركز معايا حضرتك بقى، ركز معايا حضرتك بقى في الحته اللي انا بقولها دي. يعني في سوريا وفي السعوديه وفي عمان وفي ليبيا وفي الامارات وفي السودان كل دول يا باشا جالهم نفس المشكله من ورا اللحمه. وقف اللحمه يا مدام 5 ايام اليوم الثالث بلاقي فويس الحمد لله احسن، الحرقان اللي في رجلي راح، الحرقان اللي في زوري راح. ففي اللي موجود مفيش مضاد حيوي يتاخد يا استاذ عبد العظيم. انا قلت محدش ياخد مضاد حيوي لاي سبب من الاسباب. حتى كنت زمان بقول اللي هيزرع درس او هيشيل درس ياخد قرص واحد، لا ما تاخدش. كنت غلطان، ما تاخدش خالص، مش عايز مضاد حيوي يخش جسمك خالص. التبول الليلي بطل يا باشا البيض والفراخ ويبقى كويس الولد. احباب الزهراء بيعالج تكسير الصفائح الدمويه او بيعالج زيادتها يعني انا معايا احمد صبري الدماريسي كان مريض ام اس في يوم من الايام، واحمد صبري من اوائل الناس اللي انا عالجتهم في الام اس. بعد ما ربنا من عليه بالشفاء وبدا يمشي انسبورتد ومن غير اي مساعدات، جالي هو ومامته ايه، وكان الصفائح الدمويه بتاعتها قرب المليون، قرب المليون 950 980 الف. كان جاي الدكتور اللي كانت عنده بتاعت البطن بتاع البطن مفطرها 4 ايام في رمضان وطلعت الكفاره بقيه الشهر، وبتاخد اسبرين وبلافكس وتشرب ميه 6 لتر في اليوم عشان الصفائح تنزل وما يحصلهاش جلطه. وقفت الكلام ده وصامت رمضان السنة دي وبطلت لها الأدوية طبعا بتاعتها ومنعت لها المية أصلا. الكلام ده من رمضانين، فهي في نفس السنة صامت رمضان بفضل الله تعالى وطلعت حج كمان في السنة دي وما بتاخدش أدوية لحد النهاردة. وأحمد صبري الدماريسي من صحابنا هنا وبيطلع معايا كتير على اللايفات. خلاص قصة ان انا بقى اقعد افسر لك يعني ان السكر مفيد لحضرتك وارتفاعه لفترات طويلة ليس له اي اثار جانبية، بل بالعكس ارتفاع مستوى السكر دلالة على كبد محترم ودلالة على انتاج جلوكوز محترم ودلالة عن الجسم ده نضيف اصلا. فالسكر طول ما هو عالي في دم حضرتك معنى كده ان خلايا مخك بتتغذى كويس، خلايا دمك، خلايا المناعية، عشان كده قدرتك على ال الالتئام والتشافي والانسجه تتعافى والقلي. خلي بالك بص، اصل انت النسيج البيني ده بيحاوط كل نوبه التهاب بطبق الليفيه، فانت احفظ القصه دي. انت عشان كده تلاقي الخراج دايما ملموم، بيتضرب مشرط يتفتح ليه؟ لانه ملموم بنسيج ليفي حواليه. كل حته التهابيه في نسيج بيني هتعمل ليفه، ليفة ورا ليفة ورا ليفة، حجزت على خلايا منعت عنها أكلها، بتنشئ هي في الحالة دي خلية سرطانية قادرة على أكل والتهام هذا النسيج الليفي وقادرة على التكاثر واللانهائي وقادرة على الاستمرار لفترات طويلة أطول من الخلايا العادية بتاعت الأصل هذا النسيج. فهمت قصدي؟ فانت الالياف دي كانت سبب في يوم من الايام ان لا يحدث انسجام وفلتره كامله للنسيج البيني بصفه مستمره، لان النسيج البيني بارك الله فيك عالجت ابني من الام اس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لتأثير على فتاء السرة. بص انا كان عندي عيانة وعندها فتاء سري، ركز في الكلمة دي كويس، فكانت عايزة تعمل العملية. قلت لها ما تعمليش عملية الفتاء السري ليه؟ بص حضرتك الفتاء السري بص بيبقى عامل زي القميص ده كده ومفتوحة منه حتة كده، يعني مفتوح بين زرارين كده خلاص، بيخرج منه المنديل اما ضغط البطن يعلى. انا قلت لها سيبيني ده ويندو. يعني ايه ويندو؟ يعني طول ما انت بطنك بتتنفخ او ليها ويندو بتخرج منه الامعاء وبترد تاني بدل ما تكتمها. عشان كده احنا عندنا كنا زمان في الدمرداش يقول لك العيان اللي هيعمل فتق سري لو الفتق السري ده كبير الراجل ده لازم يكون ليه سرير في الرعايه عشان هيتحط على جهاز النفخ الصناعي، لان انت مجرد ما قفلت له ده برشمته وقمت حاطط له شبكه. الراجل ده لو ضغط بطنه عالي زي اللي عاملين تامي تاك، يعني اللي عاملين تامي تاك شد بطن اللي قافلين بشبكه، الناس دي تصعب عليا لان بطنه مجرد ما بتتنفخ ضغط البطن جوه بيعلى بسرعه رهيبه، يتاثر على نفسه. عشان كده بقول لك دكتور هاني صباح الخير. عشان كده يا حبيبي بقول لك، لو انت عندك فات جار سري وطالع بره بطنك كده وهترده، لازم تبقى عامل وظائف تنفس او يكون مجهز لك سرير في الرعايه بجهاز تنفس صناعي. لان مجرد ما انا اقفل الفتق ده واحط عليه شبكه، في لحظه واحده نفسك ما تعرفش تشتغل. عشان كده بقول لك اللي بيموت موت مفاجئ دكتور هاني ده، انا اللي ليا الشرف يا حبيبي ان انا اشوف. شوف يناسبك امتى، انا موجود هنا كل يوم اهو، انا موجود كل يوم. انا قلت خلاص النظام هيعالج بقى الصفايح، ما حدش يوجع دماغي اللي كل شويه الصفايح. ما خلاص قلنا هتعالج الصفايح وعلاج الجرثومه النظام يا استاذ محمد عبد العظيم. محمد عبد العظيم بقى له معانا ساعه على اللايف، ماشي، بتوع كنافة، ماشي يا عم، ماشي يا عم، اشكرك اشكرك اشكرك. غضاريف الانف هتتحسن بالنظام، البواسير الشرجيه هتتحسن بالنظام يا باشا. اذا كان غضاريف الرقبه بتتحسن بالنظام، الراجل معايا النهارده في التليفون قال لي الغضاريف بتاعت رقبته والقطنيه رجعوا بالنظام. بس هو مشكلته بقى الراجل اللي لو كلمني من امريكا النهارده ايه، ان هم سهل عندهم يدوا دواء، فهو الراجل خد دواء في دواء في دواء، وراح عند واحد بتاع كيروبراتيك وادوله دواء، فخد دواء في دواء، اتعرض لمشاكل اتعرض لمشاكل. حبيبي الدواء ما بيخش على جسم بيحفر فيه اثاره الجانبيه بس. دلوقتي انت جسمك سليم، فبيخش الجسم من لقطه ما بيخش في بطن حضرتك بيعمل اكنه سم، فجسمك بيتعامل معاه على انه سم. لازك كان مضاد حيوي، كان فيتامين في كبسوله، كان جسمك بيشوف على انه زينوبيوتيك، انه جسم غريب بيتعامل معاه على هذا الاساس. امال انت ليه كل الادويه دي بيكتب لك ليها اعراض جانبيه قد كده؟ لانها اتدخلت مع ريسبتورز بتدوب في الميه. خلي بالك اي قرص بيتاخد بالبق بيدوب في الميه عشان يمتص، ما هو مفيش حاجه اسمها بتدوب في الدهون هبلعها. اللي بيدوب في الدهون مش هيمتص يا باشا، لازم الجسم يكسره لمواد اوليه تاني، جليسرين واحماض عضويه، ما ينفعش اخد دهون كده. فانت لازم يكون الدواء اللي بتاخده بالفم بيدوب في الماء ايا كان ايه هو، عشان الخليه تعرف تتعامل معاه لازم يكون بيدوب في الميه. ويوم ما تدخله الخليه بتدخله عن طريق مستقبلات وقنوات. ها الخلايا هتعرف انه سم، هتبدا تتفاعل معاه وتورده للكبد على انه سم. عشان كده البنسلين بعد ما بتاخده قراص بيتكسر نصه في الكبد، يقول لك 20% ل 40% بتكسره في الكبد. ما معنى كده يا باشا الكبد فاهم اللي هيخش لي من المواد الكيميائيه هتكسره، ما تقوليش ده مضاد حيوي ومفيد، فاهم قصدي؟ عشان كده بعض الحاجات بعض الحالات يقول لك ايه، انا هديله المضاد الحيوي من تحت، يعني في ايه، في حقنه شرجيه. زي ايه؟ زي النيومايسين من عيله الجنتامايسين والنيومايسنز، دول هم بتوع الجرام نيجاتيف، احقنه تحت عشان يشتغل مع البكتيريا في القولون بتاع الكبد تاليفه. بص حضرتك ما ينفعش انا راجل متطور، جسمي متطور، انا من الكائنات المتطوره، تمام؟ اما باجي احارب ميكروب ما بحاربوش يا باشا بمضاد حيوي. ياسر مكاوي صباح الفل، ما بحاربوش بمضاد حيوي يا باشا، انا بحاربه بانتي بوديز، بحاربه بانزيمات اكله، بانزيمات هاضمه، ما بحاربش انا بانتيبيوتيك، ما بحاربش بمضاد حيوي. اللي يحارب الكانديدا تحارب البكتيريا بمضاد حيوي، ده حرب اوليه، كائنات اوليه مع بعضيها يتخانقوا مع بعض، ده يدي مضاد حيوي فده يرد عليه بانتي فانجل، وهم يردوا مع بعض كده. او ما انا رايح واخد من الفنجاي هو الفطريات دي، اخد منها كيماوي اعالج بيه اورام، يقول لك اصل ليها تاثير على الخلايا السرطانيه، ده انفيترو بره. يعني لما اجيب خلايا شويه نسيج خلوي سرطاني كده واحط عليه الماده دي كده، يقوم الاقي الخلايا بتموت تحتيه، فاقول لك خده اصله هيموتها جوه. طب اولا باشا قبل ما يوصل هياكل، هياكل الخلايا اللي يعدي عليه، هياكل الخلايا اللي بيعدي عليها اللي هي خلايا الامعاء، وبيوقف نمو بقيه جسم حضرتك، فاي خلايا بتتحرك بيموتها. فانت كده بتاخد مبيد حشري. ازاي اقنعوك ان انت بتعالج نفسك بكده؟ يعني ازاي اقنعوك ان انا بديك سم دلوقتي وبتطلع تنام بعديه اسبوع بعد جلسه وانت تقتنع ان انت بتعالج نفسك؟ تقول معلش هو بيهدني عشان يبنيني. الله، ما ده كده ده قاعده عسكريه دي، بيهدني يا باشا وانا بطاطا تحت رجليك، هدني وابنيني بقى براحتك. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده انت كده؟ طب طالما بتقتنع كده بالكلام ده ما بتصدقنيش انا كده ليه؟ يعني طالما انت بتقتنع بالوعود والاماني والتاليف والعمر الطويل ليك ولاحفادك ما بتصدقنيش انا ليه؟ ده انا ما انا اسهل لك. اشكرك يا احباب الزهراء، ما انا اسهل لك يا ابني وانا اقرب لك، وبعدين انا قريبك يا بابا، يعني خد بايدي عشان اخد بايدك يا بابا، يعني خد بايدي عشان اخد بايدك، ده انا معاك. تيجي تقولي لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ناخد كيماوي. امال انا هحارب السرطان ازاي لوحدي؟ لازم يكون معايا سلاح كيماوي. لا لا، انا نديك كيماوي ونديك نووي ونديك كل حاجه بس اللي نفسك فيه كله ده، مش عايز احرمه يا دكتور من نعمه الموز. انا مش عايز احرمه من نعمه الموز، واحنا مش عايزين تحرميه من نعمه الموز. لا الناس يعني انا بكلمك السهل، هم اقنعوك ان انت هتتعالج بنظام العرك، هتخش الاوضه دي هتاخد كيماوي، هتاخد اشعاع يتضرب عليك، تطلع بترجع ودايخ وعندك دوار وعندك هزلان وعندك يرقان، وتروح بيتكو اسبوع مرمي على ظهرك بتاخد شوربه وفراخ عشان تعرف تقوم تصلب طول، عشان تروح الاسبوع الجاي تاخد كيماوي تاني. مش هو ده؟ مش هو ده اللي حضرتك حصل لحضرتك؟ مش هو ده؟ ده نظام العرك. انا لو انت لو جيت لي بصداع وقلت لك هعالجك لحظه واحده، هدخلك جوه الاوضه لقيت اتنين مستناك بالشوم، اتنين رجاله كبار كده ما اللي هم الحمير الكبار دول، وماسكين شومه ونازلين على دماغ حضرتك، وبعد كده سطحتك على ترابيزه وانت خارج قدام الناس، اقول لهم شفتوا كان داخل هيموت من الصداع، بسم الله ما شاء الله ما بينطقش اهو، وهم بقى الناس بتسقع الله. بس انت شحنتك على ترولي، بس انت صداع راح، انا سالك وهم اتعودوا على اللف والدوران. يعني واحده بتكلمني في الاونلاين تقولي وانا مكلماك اونلاين عشان تقولي كل رز وبطاطس ما ده موجود على اليوتيوب، قلت لهم انت عايزاني اغني لك؟ يعني انت طالباني اونلاين فاكراني محرم فؤاد؟ يعني هكلمك حواليك الحلوه داير شباكها مثلا؟ يا اخي الناس المستفزه دي، والتاني بتاع القوانص، والتالت بيقول لي انا جاي اكشف عشان تقول لي الزيتونه اللي انت مخبيها عندك. قلت له ولا وش كده، ما ده اللي قال لي اشتمني اضربني بس عالجني. بص بطاطا، طب طالما انت قال بطاطا من اول ما تتكلم عدل، ما هو انا يعني لو انا مخبي حاجه عندي ما كانش في دكاتره خدوا الكلام بتاعه وطبقوه لوحدهم كده يا حمار. الله، ده انا قلت كل حاجه ما خبيتش عندي كلمه، ما خليتش عندي حاجه لنفسي اصلا، وما طلبتهاش والله ما طلبتها ولا عمري سعيت ليها ان اخبي حاجه عندي انا. ليه؟ خرب بيت دماغك، انا رجعت له فلوسه ده، قلت له عشان انت فلوسك دفعتها في حاجه غلط. انا كده كده اللي هتكلمه انا قلته قبل كده في لايفاتي في فيديوهاتي، انا اللي هقوله دلوقتي هقوله كده، لان الفلوس اللي باخدها دي فلوس عشان وقت انا اللي انت بتاخده مني، ما انا مش هضيع وقتي مع واحد زيك كده ببلاش، لكن علمي انا قلته ببلاش خلاص، لكن ده وقتي بقى، ما يبقاش كمان وقتي ما بذكرش ربنا وببلاش، يعني مش هذكر الاله دلوقتي وهقعد اتلهي معاك في امر دنيا خايب زيك، خلاص اخد فلوس بقى، لكن اقعد معاك تقرفني وفي الاخر كمان ما اخدش فلوس؟ يخرب بيتك. امال يا باشا ده تعويض، ده تعويض مادي على حالتي النفسيه يا باشا، مش انا باخد جلسات بعد كده علاج نفسي، بقعد مع واحد كده لايف كوتش يقعد يقول لي مالك، اقول له بشوف خيالات كده، اقول له عيانين بيبقى رايح جاي كده، فاهم؟ والله والله ما خبيتها تامر. فالوقت جاي يقول لي عايز اعرف بقى يعني الحته بقى اللي انت مخبيها لنفسك، قلت له لا، وانا هقول لك انت ليه؟ هو انت يعني هتبقى وريثي مثلا من بقيه عيلتي؟ امي موصياني عليك؟ انت غريب قوي، طالما انت عيل مستفز انا مش هقول لك بقى السر، السر عندي والمعنى في بطن الشعر. والله العظيم تحس ان الناس مخها مقعر، يعني مخه مقعر، راسه راس خياره، مخه مقعر، ما تفهمش، تفكيره نباتي، تفكير ما اعرفش ليه ما بفكرش زي النباتيين. ليه تفكيرك انت راس كرومب؟ ليه انت راس كرومب في نفسك؟ ليه؟ ليه؟ ريحه افكارك كلها كبريت، افكارك كبريتيه لونها اخضر حتى، يعني شاف افكارك قدامي كده ملايطه لونها اخضر، افكار مخاخ مقعره مقعره بتاني. كوارع، انا رايح في الكوارع، راح حضرتك في الكوارع. ولا ميدو بص، لا بص الحمار ده انا نفسي ادالك بالصبح، بس خدها ايه. المهم المقصود من النهارده كلامي، انت عارف الناس اللي بتفكر تفكير، لا عارف لو تفكير حيواني او الحيوان بيخاف بيجري بيعمل بينهق بيصوص، يعني الحيوان بيتحرك، هو جماد، هو جماد، هو ما بيتحركش ما بيفكرش ما بيدورش على مصلحته. الله يقول لك انا ما هو بيض فعلا. يقول لك هل تعلم ان البيض يحتوي على الكولين؟ ازاي هتحرم ولادك من الكولين؟ والله يا دكتور مش عايز احرمه ولا من نعمه البيض ولا من نعمه الموز. يا باشا هو ده تفكير المصريين. لا يا باشا هو انا هحرمه من نعمه البصر؟ بقول لك يا باشا هنوقفه، يا باشا هنوقفه عن اكل الزباله ده. هنوقفه عن اكل الزباله ده. يقول لك انت حرمت نعمه ربنا، البط اسمه بط العابد، بط العابد، لا وبط العابد الزاهد كمان، يعني بط العابد الزاهد مش بط عابد بس، وطيور عباد الرحمن والطيور في الجنه، اصل انتوا كلكم داخلين الجنه. يقول لك ازاي انا مش هخش الجنه؟ طب طالما انتوا داخلين الجنه ومتمسكين بالجنه قوي كده، ما تعمل لها عملها بقى بدل ما انت قاعد قرفنا. ايه اللي سبب تلف النسيج البيني؟ لا ده انا عملت له بقى حلقات كتيره قوي. اقول لك انا حضرتك اضربني اشتمني بس عالجني، اضربني اشتمني بس عالجني. طيب جاي بطاطا عبد، حبيت العبد يا عبلة؟ حبيت العبد؟ هو احنا كده يا باشا، عالجني وخلاص مش مهم. هكمك حتى الموت، فاهم يا باشا؟ لا يذل مؤمن، لا يذل ايه مؤمن، ده حديث نبوي. قالوا له وكيف يذل؟ قال يحتمل من البلاء ما لا يطيق. يعني ايه يحتمل من البلاء ما لا يطيق؟ يعني يتذل فوق طاقته. فكده يعني ما هو ذل، هو عايز مصلحه، يا صفقه يا فلوس يا سبوبه يا واسطه، فاهم؟ بقت عبودية. ما هو بص وبعدين قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ لا يذل مؤمن، ما قالش مسلم، مؤمن. اصل المؤمن بالاخره ما يتذلش يا باشا، المؤمن بالاخره ما يتذلش، المؤمن بالاخره ما يتذلش، لانه عارف الرزق فين والاقدار فين ومين صاحبها. فهمت حاجة؟ لا التريقة ده جزء من شخصيتي، محدش يحاول يطلعها من دماغي خالص. أنا التنمر ده جزء من شخصيتي، حاولت أتخلص منه، تفكير فارغ والله يا ولد، حاولت أتخلص منه أو تفكير كارع. كارع ده مفرد كوارع، أقول لك كارع، أقول لك أنا هروح أجيب كارعين نعمل شوربة كوارع. فاهم؟ إحنا البلد الوحيدة اللي بتاكل الكوارع. إحنا بناكل كل الحواشي. اي حاجه جوه الحيوان بناكلها، اي حاجه جوه الحيوان بناكلها باشا. اللي بره النظام ما يحكمش على دي. اسمه هرش برفان اهو، هرش اهو، بص هرش برفان اهو. يقول لك كارع، كارع محمود، اكلك كارع، اطلع من دول، انت محمد كرع، انت محمد كرع. والله العظيم على العموم الفترة اللي فاتت ربنا أكرمنا بالعديد من الأطباء اللي ربنا من عليهم بالدخول في هذا الدين الجديد، آلة للتنمر. عايزين نعمل حملة من أجل حياة بدون تنمر. أي حد يتنمر، يعني أنت لو شفت نفسك، أنا مسميك محمود بواسير، عبد الحميد نخامية، فاهم؟ عبد الناصر جلطة ما بعد، فاهم؟ كده يعني هو متسجلين كده، فاهم؟ في واحد تاني صدفيه، في واحد تاني فاهم يعني، ده بدون تنمر، ده بدون تنمر، تاخر تاخر. عبد المحسن تاخر عقلي، فاهم يعني انت فاهم بتكتبهم كده بس. ماشي الحمد لله ربنا اكرمنا بالناس الحلوه دي بفضل الله تعالى، فانا كنت مبسوط قوي قوي قوي قوي قوي. ماشي ماشي التزموا يا جماعه، وخلي بالكم خلي بالكم، عبد اللطيف قولون شديد مثلا كده، لا اقسم بالله ان الاستاذ عبد اللطيف شديد ربنا يا رب يكرمه، وانا اسمه انا بحبه لان هو بيجمع بين اللطف والشده مع بعض، وفي نفس الوقت قولونه احتمل ما لا يحتمله. بص على فكره عبد الله الحاج عبد اللطيف ساعتها اغمى عليه، يعني هو كان ماشي في الشارع واغمى عليه، خدوه مش عارف ياخد نفسه، بيبصوا لقوا هنا في كسر في الضلوع الناحيه والناحيه بس شروخ كده، قالوا من من من من من, من الضلوع المكسوره يا باشا، ما حدش شاف ام القولون اللي طالع بره بقه ده يا باشا. القولون ده يا باشا، القولون ده علم ناس كتير حاجات كتير يا باشا النهارده. انت فهمت ان ضغط بطنك يا باشا النفخه دي مش طبيعيه، النفخه دي تموت يا باشا، انت فاهمها انها عاديه مجرد شويه غازات وبس، لا ما بتقعش بال في بقى واحده تانيه مش هتطلع في القولون او في الامعاء، مش هتلحق تطلع، فهتقوم ملكوم مات، يقول لك الحق مات فجاه، مات مات. بص عند التنمر الشيطان بيحصد الحسنات بالهبل، هو في حد يقول لك بالهبل طيب بذمتك؟ ليلى يا زوك انت بتيجي تبوظي يا بابا النصيحه بتاعتك في الاخر، اللغة العربية مش بتسعفك. عشبة بن علي اليمني، عندنا ترند في ليبيا عشبة الشيخ مع القهوة الشبح الشيح، هو عشبة الشيح؟ لا في عشبة بن علي اليمني. فاهم؟ احنا بقى عايزين نعمل واحدة احنا عندنا في مصر. يعني عايزين نعمل واحدة عندنا في مصر. عشبة سوزي مثلا، نسميها عشبة سوزي المصرية. عشبة سوزي او ابن سوزي، يعني ممكن نقول ابن سوزي المصرية، عشبة سوزي المصرية او عشبة ابن سوزي المصرية، بس ما حدش هيصدق العشبة المصرية ليه؟ ما تفهمش، هل مصر اصلا معروف عنها انها صحراء ما بيطلعش فيها اعشاب سحرية؟ سحرية يعني، ليه دايما تلاقي في ليبيا في عشبة وفي اليمن في عشبة؟ ليه مصر ما فيهاش عشبة؟ ما تفهمش، هل الموضوع عندنا فيه حاجة مش تمام؟ هل العشبة دي هل يعني هل الجو في مصر مش مناسب لزور اي عشبه سحريه غير بتاعه الهيطه؟ عشبه الهيطه السحريه؟ لكن لا رجعي يا خاله، فاهم؟ عشبه عم حسن ممتازه برضه للكحول، لا بس لا مش مصري، عم حسن ده مش مصري، مش مصري. ف مش عارف مش عارف، لا مفيش حاجه اسمها اعشاب، مفيش حاجه اسمها علاج اعشاب، محدش يعني انا ما بعتمدش الكلام ده، ده انا في وجهه نظري ضرب من الدجل. مفيش حاجه اسمها عشبه هدهنها ولا عشبه احطها، مفيش الكلام ده مفيش. ومعظم الاحاديث اللي هي عليكم بكذا، يعني اللي جت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكذا دي وعليكم بالعشبه الفلانيه، الكلام دي معظمها احاديث ملهاش اصل، يعني ملهاش اصل. وتقريبا يعني الراجل اللي قال واذا اسمكتم فابلعوا رواه مسلم، هو كان بيتكلم على نفسه، هو مسلم، هو نفسه بيقول لك رواه مسلم اللي هو المسلم اللي هو فهو بيقول لك لو كلت سمك ابلح، هو راجل بيبيع بلح جنب بتاع السمك، فهو ما قال لك ايه اذا اسمكتم فابلحوا، قال له مين اللي روى الحديث؟ قال له رواه مسلم، فقصده على نفسه، فهو الراجل قالها من باب الفكاهه يعني. فما انت بقى طلعت لقيت عليكم بالحبة الكذا والكذا والكذا، باشا ما ترددش اياكم والابيضين يا باشا، مفيش الحديث ده اصلا بتاع الماء الملح والسكر، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، فاهمني؟ اتعامل مع مدخلات جسمك ان هو لسه هيستكشفها فيزيائيا قبل ما يتعامل معاها كيميائيا، فبلاش حد يقولي يحتوي الاكل كذا على كذا، لا قبل ما يحتوي هو هيأثر على جسمي ازاي؟ بالسلب ولا بالايجاب؟ جسمي هيقابله بالقبول ولا بالرفض؟ جسمي هيطلع له هيستامين كتير ولا هيتعامل معاه لانه اكل عاديه؟ فاهمني؟ وخلي بالك حاله جسمك نفسها برضو هتتحكم في ردة فعله على الاكل. يعني حالة جسمك هتتحكم في ردة فعله على ايه؟ على الاكل. فلازم تكون دي واضحة عند حضرتك كويس. اتمنى اكون الاشواجندا ترند. لا الاشواجندا ترند من زمان، من ايام كريم اشواجندا بتاع عسل المانوكا ده ما اتكلم، هي من زمان ودافعين فيه عليها جامد، فاهمني قصدي؟ بس انا بشكركم يا جماعة على حسن الاستماع، وبتمنى ما اكونش ازعجتكم ولا طولت عليكم دعواتكم، واشوفكم على خير، واستودعكم الله. الزئبة الحمراء، وفي زئبة حمراء، انا عمري عن نفسي ما شفت ولا زئبة حمراء في حياتي. الزئبة لونها رمادي، ايه الزئبة الحمراء دي؟ معرفهاش. اشوفكم على خير يا جماعة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. علاج الزئبة الحمراء يمشي على النظام، يمشي على النظام. بس اي حيوان زئبة ثعلبة الحاجات دي كلها، الارنبة برضو، كله يمشي على النظام. اصبحوا على خير، اصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير.